كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي يا بخت قلبي بيك. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، أحلى ما في الدنيا حبي يا بخت قلبي بيك. بقالي ليالي بفكر في حالي، عاشق حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك هفضل أحبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وفضفك لقلبك بأجمل معاني الكلام. كل سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري، كل سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري. انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا، انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا. كل ايامي اللي جاية عشها بين ايديك، انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا. كل ايامي اللي جاية عشها بين ايديك. بقالي ليالي بفكر في حالي، عاشق حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك هفضل احبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. بقالي ليالي بفكر في حالي، عاشق حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك وهفضل احبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. بقالي ليالي بفكر في حالي، عاشق حلمت سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك احبك هفضل احبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام.